تعلق فيه جميع يعني تعكر. نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم هذا الحديث مسلسل في الأئمة رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبي كعب بن مالك مسلسل بالأئمة. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. يعني المؤمن النسمة يعني الروح، روح المؤمن، روح المؤمن تكون على شكل طائر تنعم في الجنة تأكل. وأما أرواح الشهداء فإنها تتنعم أكمل من تنعم سائر المؤمنين، فإن أرواح الشهداء تكون في حواصل سائر الخلق تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، فتنعم الشهداء أكثر من تنعم سائر المؤمنين. سائر المؤمنين تتنعم الروح وحدها تأكل شكل طائر نسمة على شكل طائر، مثل من طائر من عالم في شجر الجنة. وأما روح الشهداء فإنها تكون في حوافل بين الخضر، لأن الشهداء لما بذلوا أجسادهم لله حتى بليت وقتلت عوض الله الأرواح أجسادا تتنعم بواسطتها وهي حوافل بين الخضر. بخلاف سائر الشهداء بخلاف سائر المؤمنين فإن الروح تتنعم أحلى من دون واسطة. روح الشهداء بواسطة حواصل الخضر لما بذلوا أجسامهم لله عوضهم الله أجساد معيرة تكون في حواصل الخضر. وأما المؤمنون فإن روحهم تتنعم أحلى. نسل الطائر يعلق في شجر يأكل حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. نعم. ترجع ترجع لها لها صلة لها صلة لها صلة حياة برزخية، لكن ترد إلى جسدها يوم القيامة ردا كاملا تكون فيه، ما يكون مثل البرزخ الآن. البرزخ الآن الأحكام البرزخ على الروح أغلى، والجسد له يناله ما قدر له، وفي دار الدنيا الأحكام على الجسد أكثر. فإذا تعلم الإنسان أو تنعم الجسد أكثر والروح تبع، وفي البرزخ بالعكس إذا تعلم الإنسان تنعم يكون على الروح والجسد تابع، وفي يوم القيامة ينال كل من الجسد والروح حظه، كل منهما يأخذ يفتح حظه واحد على حد سواء في أكثر الحالات. نعم. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا وتكريما وتعظيما. قوله تعالى ولنبلونكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبرنا تعالى أن يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى أخبرنا نعم صلى الله عليه وسلم أخبر تعالى أخبر تعالى أن يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه. أخبر تعالى أن يبتلي عباده، أنه يبتلي. نصف هذا يعني فيها فقر، هذه دار العباد فيها فقر سكين. نعم عباد الزاي. أخبر تعالى أنه يبتلي عباده، أن يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى أن يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه، ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد، وفي هذا نظر والله أعلم. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات فيها بيان أنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، يختبرهم ويمتحنهم سبحانه وتعالى، ويبتليهم بالسراء ليتبين الشاكر من الكافر والجاحد بنعمة الله، ويبتليهم بالضراء ليتبين الصابر من الجاحد. يبتلي عباده بالسراء والضراء، بالسراء بالعافية هل يشكر ربه على عافيته ويستعملها في طاعة الله أو يستعملها في المعاصي، يبتلي بالمال، يبتلي بالولد، يبتلي بالمال بالاعتبار والزروع والنقود والعقارات وغيرها، وابتلاء من الله لعباده هل يشكر هذا الذي أنعم الله بهذه النعمة أو يكفرها ويجحدها أو يستعملها في معاصي الله عز وجل، ابتلاء وامتحان. كما أنه يبتلي بالضراء بعض عباده بالفقر هل يصبر أو يجزع، بالمرض بفقد الأحبة فقد الأولاد الأمراض والمصائب ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا ابتلاء من الله عز وجل واختبار لعباده، ويبتليهم بالسراء بالمال بالولد بالعافية والصحة إلى غير ذلك، فما من أحد إلا وهو مبتلى إما بالسراء أو بالضراء، كما قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالمعافاة من سلب عافيته، هل يشكر وهل يستعملها في طاعة الله أو يستعملها في معاصيه؟ والمريض مبتلى بمرضه، هل يصبر أو يجزع؟ والغني مبتلى بغلاه وماله، هل يشكر الله وهل يستعمل هذا المال في طاعة الله أو في معاصيه؟ والفقير مبتلى بفقره، هل يصبر أو يجزع؟ هل يصبر يكون صابرا يحصل له الأجر، أو يجزع أو يكون متسخر في قضاء الله وقدره؟ ولهذا قال الله: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كذلك الخوف من الضراء والأمن من السراء، والجوع والفقر والغنى أيضا هو مقابل له من السراء. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال الله: وبشر الصابرين، البشارة، بشر الصابرين، بشرهم بما لهم من الجزاء الذي ذكره سبحانه وتعالى في الآية الثانية. وبين سبحانه من هم الصابرون، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يسلمون لقضاء الله وقدره ولا يعترضون على قضاء الله وقدره، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يسلون بهذه الكلمة العظيمة، إنا لله، يعني إنه ملك لله وعبيد الله، يتصرف فينا كيف يشاء بمستوى علمه وحكمته، وربك حكيم عليم، إن ربك عليم حكيم. فلو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء بحكمة بالغة، لأنه سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وفي قضائه وقدره وفي شرعه وفي أمره ونهيه، ويخلق بحكمة ويأمر بحكمة وينهى عن حكمة. إنا لله، يعني إنا ملك لله وعبيد الله، يتصرف فينا كيف يشاء في مقتضى علمه وحكمه، وإنا إليه راجعون في الدار الآخر. وهذا فيه استعجال، ينبغي الإنسان أن يستعجل إذا علم أنه راجع إلى الله، ينبغي أن يستعد للقاء الله تعالى في العمل الصالح حتى يحصل الجزاء الحسن. ثم بين سبحانه ثواب الصابرين، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم المهتدون في الدنيا ولهم صلوات ورحمة يرحمهم الله سبحانه وتعالى، ومن رحمه من رحمه الله فهو السعيد. نعم، فالآيات هذه الآيات عظيمة لمن تأملها وتدبرها، وكل آيات القرآن الحكيم عظيمة، لكن المهم التدبر والتعقل والتفهم ثم الامتثال والعمل. نعم، أحسن الله إليكم. هل يدخل في هذه الآية موت العالم نفس الأنفس؟ لا شك أن موت العلماء مصيبة، أقول من المصائب، لا شك مصائب على الأمة، لأن في موت العلماء قبض للعلم، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الجدار، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالما دخل الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأصحوا بالعلم فضلوا وأضلوا. لا شك أنها مصيبة عظيمة، نقص عظيم. قد جاء في سند ابن ماجه مرة فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، فإن كان الحديث ضعيف ولا يصح، لكن هناك شواهد تدل على وأدلة أخرى تدل على أن موت العالم أمره عظيم ولهذا شديد على الشيطان وشديد على الشيطان لا شك في هذا، لأن العابد قد يظله الشيطان بسبب جهله بخلاف العالم لأنه يبصر الناس ويبين له الحق. نعم صلى الله عليه، ما تكون خاصة في العقارب؟ لا عام عام العقارب في غيره المفاجأة الأمة. نعم. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير أي أمة من أي آمنة من العذاب وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين قال سعيد بن جبير أي آمنة أي أمة أي آمنة من العذاب عند أمهم هكذا آمنة أي أمنة من العذاب وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان والعلاوة نعمة العدلان ونعمة العلاوة. نعم هذا ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الجنائز. قال نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني أن الله تعالى بين جزاء الصابرين فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والصلوات والرحمة هو العدلان حذو البعيد من الجانبين، والعلاوة زيادة على الحذو لا يكون بين العدلين. جعل الصلوات والرحمة هذه العدلان حذو البعيد والرأوة والهداية هي العلاوة التي تكون زيادة على الحمل بين العدلين. الحمل البعير يكون إلى الجانب على اليمين وعلى الشمال، هذا حمل البعير عدلين عدلان الصلوات والرحمة. ثم يكون زيادة على الحمل وهي العلاوة بينهما العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة زيادة على الحمل البداية. أولئك عليهم هذا معنى قول نعم العدلان والعلاوة، العدلان الصلوات والرحمة، يعني ثواب عظيم، يعني جزاء عظيم للصابرين. والصلوات إذا أطلقت وحدها دخلت فيها الرحمة، وإذا قرأت مع الرحمة فالمراد بها ثناء الله على عبده بلا إله أطحنا فينا في صلاة الله على عبده الثناء وعليه الثناء الأعلى كما روى البخاري رحمه الله بالعالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناء وعليه الثناء الأعلى. يقول سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد، دعاء سؤال لها مثل على نبيه الثناء الأعلى. فهؤلاء الصابرين لهم صلوات الله ثناء الله ورحمة من الله، ثناء ورحمة عدلان، وفوق ذلك العلاوة وهي الهداية، وهم مهتدون في الدنيا. يعني هؤلاء هذه طريق السعادة، صبروا واحتسبوا وسلموا لأمر الله وابتثلوا أمر الله وحصلت لهم السعادة. نعم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء زيادة في الحمل بعيد فالزيادة حمل بعيد العدلين زيادة فوقه العلاوة. هذا البعير إذا كل حبل عدلين الجانبين تعادلان هذا الحبل، ثم يضع زيادة بينهما عليه زيادة على الحبل. نعم. وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. نعم أعطوا ثواب كامل زادهم الله على العلاوة وهي الهداية، فضل عظيم للصابرين. نعم. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن سعد كلا عن يزيد بن عبد الله قال حدثنا أسامة بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو حدثنا قال ما قال روى الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله قال حدثنا أسامة بن الهاد عن يزيد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله ابن أسامة ها عندي حدثنا أسامة لا ابن أسامة واحد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني. عن أم سلمة عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. فيسترجع. نعم. لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. اللهم أجرني فيها وكافيها، اللهم آجرني بمد فيها، اللهم أجرني آجرني بمد وحسن الهمزة، أو اللهم أجرني إسكان الهمزة وضم السكين، سؤال الأجر من الله، وأخلف لي أخلف لي خيرا منها من الرباعي، ويجي وأخلف لي لكن أخلف لي أفضل فأخلف لي خيرا منها. هذا الحديث ضعيف لأن المطلب بن حنطب لم يسمع من أبي سلمة، يكون منقطع، وقيل أنه مدلس، لكن أصح منه ما في الصحيحين، رواه مسلم يعلم سلمة كذلك البخاري عن سلمة رضي الله عنه أنه لما يغني عن حديث سلمة لما مات أبو سلمة قال من خير من أبي سلمة، ثم قال هذا الدعاء فأخلف الله عليها والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له. قرض الإهاب الجلد، الجلد القرض الذي يدبغ به الجلد. نعم. فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها لي، فقعد عليها فخطبني إلي نفسي إلى نفسي إلى فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون بي ما بي ألا يكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. نعم. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. يعني تقدم في السن مثلك. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك لعيالي. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزي زوجات لحكم ومصالح تعلق بالإسلام والدعوة في الله عز وجل, وليس المراد التعدد مثل ما يفعل بعض الناس. ولهذا جميع الزوجات كلها طيبات مع عائشة رضي الله عنها, كلها طيبات مصالح تتعلق بالدعوة والقبائل ونصرة الإسلام ونقل الشريعة والأحكام للناس. ولو أرد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أكثر حصل له وأعطي عليه الصلاة والسلام, المراد من أجل الشهوة كما أفعل بعض الناس تلذذ, بل تعدد عليه الصلاة والسلام للمصالح تتعلق بدعوة الإسلام وتبليغ الإسلام ونقل أحكام الشريعة وانتشار الإسلام في القبائل, تقوية الصلح بينه وبين القبائل عليه الصلاة والسلام. نعم. خمس الله. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمت. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها, إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد هذا يغني على الحديث السابق, هذا الحديث الذي في مسلم البخاري أيضا المخالف بعض الألفاظ صحيحين ما ذكره ها ما ذكره ها الله وقتون هذا يغني على الحديث لو حديث مطلب يحضر. نعم. وقال الإمام أحمد في جنائز البخاري ما مر له حديث, ما مر له حديث سلمة في البخاري في جنائز ما مر له. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد قدم عهدها قدم عهدها يعني قدم عهد. نعم. وقال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن عيلة ويزيد بن هارون بن علي. نعم. ايش السند الاول قال حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن ابي هشام قال حدثنا عباد بن زياد هشام بن ابي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن امه عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها الحسين بن علي زياد بن زياد عن ايش عن امه عن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين هذا فيها أم هذه مبهمة ها تظهر أمة. نعم. كلها يدل على أمة مبهمة. مبهمة. يقول فيه من الله يحفظه. نعم. رواه ابن ماجه. إيش؟ رواه ابن ماجه. كم؟ ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد أنبأنا يحيى بن فاطمة الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. ابن أبي هاشم شو أم المبهمات؟ أم هشام ها؟ هشام ضعيف وكذلك أمه مبهمة مجهولة. نعم. وقال الإمام أحمد أنبأنا يحيى بن إسحاق السيلحيني في عن أمري إن شاء الله الحديث مثل الحديث مثل ما من مسلم ولا مسلم يصاب المصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباس قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجره يوم أصيب. فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسين صغير لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لكن مصطفى الصحابي عن السمع عن الصحابة لو صح الحديث ما صح ضعيف الشام هذا ضعيف وأمه مبهمة. نعم. لكن لا شك أن الإنسان يعني إذا تكلم لله عز وجل واسترجع قال إن الله وإن إليه راجعون هذا لا شك أنه يرجع له مثوبة. لكن كونه يعطى مثل أجره لما تصبح مصيبة هذا هو اللي قال عليه الحديث وليحتذر. نعم. وقال الإمام أحمد أنبأنا يحيى ابن إسحاق السيلحيني ويقال السيلحيني يعني تسحل الهم لينة سحل السيلحيني والسالحيني إسحاق اسمه يحيى السيلحيني. نعم. قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن عوزب عن أبي موسى رضي الله عنه عوزب كل عرزب عرزب عرزب قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه ثم عمان هنا روى عمان عندكم سيحيد عمان محمد بن سلمة وطائفة وعنه أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله النخعي قال ابن سعد كان ثقة حافظة وقال أحمد شيخ ثقة وقال ابن معين الصدوق مات سنة 26 هذا اللي مر أحمد اللي بعده عنك سيد أحمد عمان ما ذكر السحر اللي ألفا نعم سحر السنة الصالح سيد أحيني عمل عمان عن أبي السنان أبو السنان هذا في ضعف ضعيفة ها نعم نعم هو بسنان ضعيف ضعيف جدا ضعيف ضعيف جدا كده عنه مسروف أبو السنان عم أنا طلحة الخولاني هذا أبو طلحة حاشف الصحابة طلحة خيلان خولاني نعم يحدث عن أبي موسى ها يحدث عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عجرم عن أبي موسى ها عن الضحاك إيش عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرجة عرجة عن أبي موسى لا عرجة عرجة والله عن أبو كنان هناك ثلاث أشخاص أبو كنان الدوري يزيد بن أمية وأبو كنان الأكبر ضرار بن مرة الشيباني وأبو كنان الأصغر سعيد وأبو سنان القاسم بن عيسى أبو سهل الزركاني كثير بن زياد الشيخ التلاميذ عمن أبو سنان ليس أبو سنان تعرض السند وقال الإمام أحمد أنبأنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى الله عنك عيسى بن سنان الحنفي والقسمي أبو سنان بن السيني ثم البصري عن وحدة بن منبه ورجاء بن حيوة وعنه عيسى بن يونس فقر بن معين في رواية يعقوب بن شيبة وقواه بن حبان وضعفه أحمد والنسائي وهذا عرزب اسمه عبد الرحمن العرزب ضحك نعم المقصود ضعيف لكن لا شك ان الاسترجاع فضله عظيم دلت عليه الايه الكريمه الايه كافيه في هذا واضح وبشر الصابرين الذين اذا صلتم سلكم قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المفلحون. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى ابن سنان طلع عنه الضحاك عبد الرحمن بن عرزة بمهملتين ثم معدنة كدحرج الأزدي الأشعري أبو عبد الرحمن الطبري الدمشقي وليها لعمر بن عبد العزيز وإيش وليها؟ وليها أبو عبد الرحمن الطبري الدمشقي وليها لعمر بن عبد العزيز وليها عن أبيه وأبي موسى وعنه مقتول وحريز بن عثمان والأوزاعي فقه العجين العجلي العجلي مرتفاح فكيفهم يعني كان يمكن يقول في الحافظ المقبول مثل هذا نعم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قالت أرأيت قول الله تعالى إن أرأيت قول الله قال قالت أرأيت قول الله تعالى عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة نعم قال قالت ها قالت قال قلت قال عروة يعني هكذا قال قلت هذا قال قلت هو يسأل حالة عائشة يسألها عن الآية أشكل عليه ما قال ما فهم تأول على التأويل رضية عائشة رضي الله عنها نعم قال قلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما فلا جناح عليه ألا يتطوف قال قلت يا ابن أختي بئس ما قلت يا ابن أختي إن لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما نعم نعم ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المسلم وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما أخرجاه في الصحيحين نعم في صحيح الشيخ معروف وفي دليل على ما فهم سبب النزول على معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية عائشة غيرت سبب النزول فعروة فهم من الآية فهم غير صحيح فهم أن من حج فلا يسمع عليه نترك الطواف إلى الصفا والمروة نترك السعي لأن الله يقول فلا جناح عليه يطوف بهما ويسمع عائشة رضي الله عنها بينت سبب النزول فقالت لو كان من الآية كما قلت لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما لكن الله يقول فلا جناح عليه أي الطوف فلا جناح عليه فلا جناح عليه إيش أي الطوف بهما لو كانت كما فهمها لنفى الله الطواف لكن الله الجناح عمن لم يطوف قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما لو كانت كما قلت لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكن سبب النزول يبين هذا وهو أن الناس كانوا في الجاهلية كانوا وضعوا صنمين على صفا والمروة صنم اسمه إساق والثاني اسمه ناعلة على المروة واحد له الصفا على المروة فإذا طافوا بينهما بين الصنمين فلما جاء الإسلام حرجوا قال كيف نطوف كما كان يفعل الجاهلية على الصنمين فأنزل الله لكن تروح لا حرج زالت الأصنام وزيلت الأصنام ولا جناح على الإسلام أي يطوف بين الصفا والمروة لزوال المحظور في العيد لأن الإسلام يجب ما قبله والأصنام أزيلت فلا جناح فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا فلا جناح عليه أن يطوف ألا إيش أي يطوف بهم فلا جناح عليه أن يطوف بهم ولو كانت كما فهمها عروة لكانت الآية لأجاء النفس ألا يطوف بها نعم واضح الآن هذا الآية أنه فهم ترك الطواف فهم من الآية أن يدل على ترك الصفا والمروة ولا يحج ولا يسعى لا جناح عليه وإن سعى فلا لكن إن ترك السعي فلا جناح عليه ويسأل الآية قال لا رفع الجناح إنما جاء لتحرج المسلمين في الطواف بينهما وقد كان أهل الجاهلية يقولون ذلك. وأمر الجاهلية نوعان، أمر أقره الإسلام وأمر نفاه الإسلام. أمور الجاهلية نوعان، نوع أقره الإسلام وهذا ما أقره الإسلام وطلب نفسه الأمور، بل هو ركن من أركان الحج، ركن في الحج ركن في العمرة على الصحيح. وفي خلاف ثلاثة أقوال لأهل العلم كما ذكر المؤلف وغيره، قيل ركن وقيل واجب وقيل حد، والأرجح أنه ركن. هو ركن فالله تعالى نفى الجناح، ولو كان أهل الجاهلية يطوفون بين الصنمين هذا ما أقره الإسلام وركن مهيلا، ونفى الله الحرج الذي كان يتحرجون فيه به. نعم، الذي يتحرجون من أجله، يتحرجون في الصواب. نعم، لا ما في حظ، نعم لا تحرج هذا منهم، ما في إباحة. الله عز وجل شرعه الله وأقره، هذا ما أقره. نعم، الإباحة بعد الحرم مثل قوله إذا حللتم فاصطادوا، نهى الله عن المحرم عن الصيد ثم أباح، مثل قوله فإذا قلت يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من الجمعة فاسقوا هذا الأمر، ثم جاء الإباحة فإذا قلت جاء الأمر فإذا قلت الصلاة فانتشر في الأمر. نعم. وفي رواية للزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: هذا من الوجهة التي أقرها الإسلام، لأن هذا من المناسك التي ورثها عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فليس كل أمور الجاهلية باطلة، فما ورثه عن دين إبراهيم وقبره الإسلام. نعم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر القرطبي في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. وقال السعدي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. هما حجران، حجر الصنماء، وقيل إنهما حجران، وقيل إنهما كان رجلين، رجل وامرأة، وأنه فجر بها في الكعبة ففسحهم الله حجرين، فأهل الجنة أخذوهما وجعلهما أحدهما على الصفا والثاني على المروة، وصاروا يطوفون بينهما. فلما جاء الإسلام تحرج من الصفا من الطواف بين الصفا والمروة وهما موجود، فالله تعالى نفع هذا الحرج، نفع هذا الجناح عنهم، قال: فلا جناح عليك. قلت: ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فجنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا ثم حول إلى الصفا والمروة فنصب هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم لمفض السيول من أساس ونائن. وحيث وحيث يليخ الأشعرون ركابهم. نعم. لمفض السيول من أساس ونائن. مفضل بمفض في الباء أحسن. نعم. بمفضى لمفض السيول من اسم مدخل ومخرج أبو طالب له قصيدة سامية طويلة يعني هذا المكان يعني يشعرون يأكل ركابهم من الإبل بمفضع السيول مفضع السيول يعني تفضي إلى السيول يعني هذا المكان حد المكان الأشعريون يعني الأشعريون لكن من أجل البيت ينزلون بهذا المكان وحيث يليخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من أساس ونائل أساس العرض ونائل حجرا صنما على ما كان عليه الجاهلية مفض السيول. نعم. لأن أساس ونائل الفضاء والله مفض السيول السيول تأتي وادي وادي بين الجبلين. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية النساء ابدأوا بما بدأ الله به. وقال الإمام أحمد حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي حجرات حجرات حبيبة فيها أربعة أوزة كمان في حرف المهر حبيبة في الباء بعدها مثنات بعدها باء حبيبة وحبيبة مصغر ومكبر وفيها وزان أقران في المثنات بعدها مثنات حيية وحيية مصغر ومكبر حبيبة وحبيبة وحيية وحيية أربعة أوجه تجرى تجرى نفس التاء بعدها جيم ساكنة راء بعدها راء بعدها ألف وآخرها تاء مربوطة والحبيبة بنت تجرى ويقال حبيبة بنت تجرى ويقال حيية بنت تجرى ويقال حيية بنت تجرى شكل الأوجه نعم نعم لا سريت بن الله هذا الشيخ اللي ما بحث سريت مصغر أوله سين مهملة مضمومة وآخره جيم سريت قال الإمام أحمد هذا الحديث فقال الإمام أحمد نعم سريت وقال الإمام أحمد حدثنا سريد قال حدثنا عبد الله بن المؤمل رجل بن الله عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل موسى بن أبي عبيدة نعم هذا ضعيف السند الأول السند لما رحمه هو الأحد عند الرزاق قال أنبأنا معمر عن واصل هذا تمام تناول جنازه وعن عائشه وعنه ابن اخيها عبد الحميد بن جبير وقتاده قال البرقاني ليس في الصحابيه ووثقه ابن حبان في جنازه من طريق محمد بن اسحاق انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصبح وقال الدارقطني لا تخصص لها رؤيه صحيح لما سند الإمام أحمد عاد أحمد عن الرزاق قال معمر عن واصل مولى أبي علينا عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش؟ هذا السند الثاني. لا السند الأول. السند ضعيف. سند الإمام أحمد سريج أحسن الله إيه. إيه. قال حدثنا الصريد قال حدثنا عبد الله بن مؤمل عن عطاء بن ابي رباح عن صفيه بنت شيبه عن حبيبه بنت ابي تزراه قال صفيه تروي عن حبيبه نعم صفيه بنت ابي شيبه قال عنها عن صفيه بنت شيبه بن عثمان العبدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب داود بن ابي عن عائشه وعن ابن اخيها عبد الحميد بن زبير قال البرقاني ليس في الصحابية ووثقها ابن حبان حبيبة مع الصحابة حبية حبيبة ها نعم حبيبة من سهل أبو حبيبة بن الشريف الشريف مفسر المعجمة الهدلية وحبيبة بن عبد الله بن الجحش الأسدية وحبيبة بن سيد رحمة ظاهر ظاهر ها ظاهر السند الرابع صحيح لكن زيادة النبي شيبة السند المناجح لكن هذا فيها أن النبي كان يسعى قرية شديدا تدور به إزاره إيش قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم ها من هو من في عبد الله بن عباس في الإمام أحمد ها في طعف تقريب عاد السند قال الإمام أحمد حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن ابي رباح عن صفيه بنت شيبه عن حبيبه بنت ابي تجراته قال ايش كان قبله قاعد مره ثانيه نعم قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن ابي رباح عبد الله المؤمل هذا والسنة الثانية في المناجي ضعيف نعم ثم رضعين نعم السنة الثانية رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى ابن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أن الكلمة ضعيف قال عنده مناكير لكن ثابت يعني السعي بين العالمين تدور به إزاره تكبر لكن هذا فيه أنها تقول حتى إن أرى ركبته وكذا ها ظاهر نعم لكن السعي هذا ثابت السعي بينه فالسعيد مجهود بين العالمين في حيث جابر حيث قبض قدمه وزيط الله سعى قال الإنسان المجهود هذا ثابت لكن هذا فيه أنها قالت أن تدور به إذا أرض أنها أعلمني على ركبته أما سعي وعلي الصلاة هذا ثابت صحيح كمسلم حيث جابر الطويل المعروف إذا قبض قدمه وزيط الله سعى قال الإنسان المجهود نعم.

واعتمد على الله. نعم. وقوله فمن تطوع خيرا حين زاد في طوافي بينهما على قدر واجب. تحول بعض بالنسبة لله تحول من حال إلى حال. لا حول ولا قوة يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يضيف الحول إلى الله فأحتاج إلى ذلك. نعم. وقوله من تطوع خيرا حين زاد في طوافي بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك. وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات. هذا هو الأقوى تطوع خيرا في سائر العبادات. أما زيادة ثانية وثالثة لا وجه لها. مو مشروع يزيد الإنسان في الطواف وفي السعي. نعم. ما في احترم عليه إفراد السعي؟ نعم. ما يشفع إلا في حج الأرض. نعم. حكى ذلك الرازي وعزي الثالث إلى الحسن المصري والله أعلم. الحسن المصري اللي هو المرأة تطور خير في ثالث ذلك. حكى ذلك الرازي. حكى الأقوال. حكى ذلك الرازي وعزى وعزي الثالث إلى الحسن وعزى الرازي وعزى الثالث. نعم. وعزى الثالث إلى الحسن المصري والله أعلم. وقوله فإن الله شاكر عليم أن يجيب على القليل بالكثير عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على طريقهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. يعني وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب فإن تشغل من كتب العلم من هذه الأمة الذين يكتمون الحق والعلم الذي مآكلهم وشهواتهم ورئاستهم يشغلهم هذا الوعيد. وإن كان الوعيد في هذا الكتاب لأنه يشغل أيضا من كتب العلم لأجل الدنيا ولأجل المناصب الشهوات من كتب العلم لأجل أن تبقى لهم مآكلهم وشهواتهم ورئاساتهم تشمل هذا الوعيد صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره الله وهذه الآية ذكره الله تحذيرا له تحذيرا للعلماء من أن يكتموا العلم الذي أنزل الله فتحل عليهم اللعنة كما حلت على من قبله كما حلت على أهل الكتاب فخصم بأهل الكتاب كما قال مضى القوم ولم يرد به سواه مضوا وانتهوا بالضبط نحن لا تحذير للعلماء ان يكتبوا العلم فيصيبهم ما اصاب الكاتبين اهل الكتاب. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن ابي سليم عن المنهال بن عمرو عن زازان ابي عمر عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. هذا ضعيف ليس من أبي سليم زادان زادان إيش أبي عمر زادان عمر ها هذا زادان زادان أبي عمر ها أبو عمر الجزار الكوفي له وقت تعيد شهد خطبة عمر بن الخطاب الجابي في حاشيته في ترجمة عامر بن الربيع للكعب ما نصه في سنة 16 سار عمر بن الخطاب إلى الجابية وعقد لواءه يوم الخميس في خطة الصفر ودفعه إلى عامر بن الربيع استخلف المدينة في سنة المقصد عفو الله عنك قال شهد الجابية علي بن مسعود وعائشة وطائفة وعنه أبو صالح السمان وعمر بن مرة ومحمد ابن جهادة واستقر بن معين قال خليفة مات سنة 2 هنا زادان زادان إيه البراء عمر بن جابر و تلميذ منه رابعا من هذا نعم من هذا العمر إذا الآفة ليس من أبي سليم نعم حدث يعني نعم نعم أبو عمر ولا أبو عمر الصغير هذا عندك إيه ابن عم أبو عمر كذا من أبو عمر أبو عمر نعم ها إيه جرح بس يقول زادان تجد زادان فاذان ولا على التعليق فاذان نعم رغم مثل المتابعات او انه انتقل من الروايه ما يمنع نعم نعم نعم كمل كمل ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به وقال عطاء ابن أبي رباح كل دابة والجن والإنس وقال مجاهد إذا أجدبت الأرض قال البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم وقال أبو العالية والربيع ابن أنس وقتاد ويلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة والله أعلم أن لو كان له عقل حل نعم صلى الله عليه وسلم أن لو كان له عقل بلسان المقال أو بلسان الحال أن لو كان له عقل يعني تكافي عنه بلسان الحال بلسان الحال إيش لا موضوع واحد إذا كان بلسان الحال هو إذا كان العقل يعني بلسان الحال يعني ألا كان العقل بلسان الحال أو بلسان المقال كافي عن قوله ألا كان العقل نعم ثم استثنى الله تعالى عن هؤلاء استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة وفيها أنه الكاتب من توبة نبي صح توبة نبي ما كتمه. ولهذا قال إن الذين تابوا واصحوا وبين لا بد أن يبين ما كتمه من تمام توبته، يتوب يندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود ويصلح عمله ويبين ما كتمه. إلا ولهذا قال فإلا الذين تابوا واصحوا وبينوا. نعم صح العمل يعني يتوب يندم على ما مضى حاله يستقيم على الطاعة ويبين ما كتمه. نعم. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم لأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم. فنعوذ بالله من ذلك. لا يغير عنكم ساعة لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر كذا. نعم لا يفسر يعني لا ينقص لا يبدل ولا ينقص الله العافية. نعم. بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك. قال أبو العالية وقتادة أن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. فصل. لا خلاف في جواز لعن الكفار. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأن لا ندري بما يختم الله له. واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي كان يؤتى به كتران فيحده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن. والله أعلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه المسألة وهي لعن الكافر ولعن الفاسق كما ذكر الحافظ رحمه الله لعن الكافر على العموم ولعن الفاسق على العموم لا خلاف في جوازه، لأنه يلعن بوحده. لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله الوثنيين، لأنه يلعن بالوحدة. لعن الكفار بالعموم اليهود، لعن الله المنافقين، لعن الله الكفار، لعن الله اليهود، كذلك لعن الفاسق بوحده كما في الحديث لعن الله الكافر يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله الزاني، لعن الله الشارب الخمر بوحده. أما الكافر المعين والفاسق المعين ففي خلاف في قولان كمان، في قولان في لعن الكافر المعين وقولان في لعن الفاسق المعين. من قال إنه يلعن الكافر المعين أو احتج بهذه الآية قال إن الآية فيها لعل الكافر. واحتج أيضا بأن الذي يكون دعا على بعض الكفار بأعيانه كان يقول اللهم العن خلد بن أمية، اللهم عن شيبة بن ربيعة وأسد بن ربيعة، ثم نهاه الله. هذا يدل على جواز الكفر، لعل الكافر بعينه. وكذلك أيضا في الحديث الذي كان يشرب الخمر وقال لا تلعن فإن يحب الله ورسوله، قال والكافر لا يحب الله ورسوله فيلعن. ومن منع قال إنه لا يدرى ما حاكمه، كيف يلعن قد يتوب الله عليه. ولأن الله نهى نبيه على عن الخط بعينه قال أنزل ليس لك من هذا الشيء، دل على أنه لا يلعن. ومن منع لعن الفاسق بعينه تدل بالحديث الذي الرجل الذي يتابع ويجد في الخمر فلعنه الله، لعنه الله معك لما يتابع، فقال الذي يقول لا تلعن فانه يحب الله ورسوله، قالوا هذا دليل على انه لا يلعن الفاسق بعينه. ومن اجاز لعنه تدل ببعض النصوص التي فيها لعن، لعن الله من رسول الدابه، لعن الله من سوى الدابة في وجهه، لعن الله لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من وسمى دابة في وجهها. لكن هذا العلم الصواب أنه لا يلعن، الصواب بين القولين لا يلعن كافر بعينه ولا يلعن كافر بعينه. لكن بعض العلماء قال من اشتد على المسلمين وكفره فإنه يلعن بعينه، ولا لا يلعن، الصواب أنه لا يلعن كافر بعينه لكن بالعموم، لأنه قد يتوب، قد يتوب. ولأن الله تعالى اشترط موته على الكفر، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. لعنه لما مات على الكفر، اشترط موته على الكفر لعنه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. فالكافر الذي لم يمت ما يدرى حاله، قد يتوب الله عليه. فالمقصود ان الارجح من القولين انه لا يلعن الكافر بعينه ولا يلعن الفاسق بعينه، هذا هو الارجح. نعم الموقف نقول ان شاء الله اجعل علامه الخميس القادم ما في دروس، ان شاء الله دروس اخرها ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله تعادي الدروس ان شاء الله سنه في ماده ثانيه ان شاء الله بعد عوده المدرسين قبل الدراسه ان شاء الله يكون هناك يعلن ان شاء الله. نسال الله جل وعلا ان ينفع على الله الصالح، نسال الله ان يحيي ويرفع عن ضيوفك. نعم الاولى الاستعاذه، لكن كما في الايه إن الشيطان مريد لعنه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لما حتى بالشهاد قال ألعنك بلعنة الله، ولكن الأحسن استعاذة بالله. نعم من التوبة أقول من تاب فقد أصلح، التوبة من الإصلاح. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال رحمه الله يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة.